تهدم ما قبلها، تهدم ما قبلها. الإسلام يهدم ما قبله. فإذا كان تارك للصلاة مستهزئا بكتاب الله وبعباد الله ويسب الله ورسوله والدين، فهذا أصلا كان كافرا. فالإسلام يهدم ما قبله، أن يتوب بأن يسلم. فإذا تاب واستقام وصلح حاله فإنه نرجو له ما قاله الله تبارك وتعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكونه يتأثر هذا ملحظ آخر أيضا ينبغي أن نذكر به. هناك يا إخوان أمر هو الذنب، وهناك آثار للذنب ومصائب أو عقوبات تنجم عن الذنب. وهذا ما تقدم لو كنتم تتذكرون في أي موضوع، موضوع الذنب والمصيبة، تذكرتم ولا لا؟ أيوة في القدر. هي إيش عندك بالضبط؟ أيوة الله يكفر. احتجاج آدم، المحاجة بين آدم وموسى عليه السلام. نعم، فعندنا ذنب ومصيبة تنتج عن الذنب. من شؤم المعاصي أنها تجلب المصائب، ولله الحكمة في ذلك. قد يكون الخير للإنسان هو أن يقع في الذنب ثم تأتي بعد ذلك المصيبة مع التوبة، هذا أمر آخر، لأنه كما قيل: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فعلا وقد يكون كذلك، تاب واستقام لكن الذنب جلب له مصيبة. فنفرق بين أمرين: بين أن الله لا يؤاخذه بذلك الذنب، وأنه قد غفر له وأنه تاب عليه كما تاب على أبينا آدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي هذه الكلمات؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا من أفضل أنواع الأدعية في الاستغفار والتوبة. إذن استغفروا وتاب الله تبارك وتعالى عليهم وعليهما وغفر لهما. بقيت المصيبة، المصيبة أنهما أنزلا إلى الأرض وأهبطا إليها وأهبط معهما العدو، وهذا حكمة من الله وامتحان وابتلاء. فلذلك لا تقل أني تبت واستغفرت وأنبت إلى ربي، فكان ينبغي أن تنتهي المصيبة المترتبة على الذنب. حكمة الله تبارك وتعالى فوق ذلك. نعم، أما المؤاخذة بالذنب فلا تؤاخذ، وأما آثار المصيبة أو آثار الذنب أو المصيبة الناجمة عن الذنب فينبغي أن تتحملها وأن تدخلها ضمن الإيمان بالقدر، الإيمان بالمصائب. ولهذا كثير من الناس مثلا عندنا جريمة، ارتكب كبيرة من الكبائر ثم تاب واستقام وصلح حاله، ومع ذلك يقام عليه الحد، لا يسقط عنه حد الزنا أو السرقة أو غير ذلك مثلا القتل باستقامته وصلاحه وتوبته، لا، الحد لا يسقط عنه، لكن أليس فيه خير؟ أصبح حصل له من هذا الذنب خير، وهو ماذا؟ أنه استقام واهتدى وتاب، فيقام عليه الحد ثم بعد ذلك يلقى الله سبحانه وتعالى وقد تطهر ويلقاه وقد تاب واهتدى واستقام. فهنا يأتي أن يصبر الإنسان على ما فعل، على ما أصاب وما ارتكب من ذنب والآثار الناجمة عليه باعتباره مصيبة، والمصائب يحتج لها بالقدر ويصبر عليها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وبقية كما ذكر الأخ الموضوع كما تقدم في باب القدر. لا باقي له كمان هذا الأخ طول، لكن يعني لعله فيه خير. جزاه الله خير. يقول: هل هذا يدل على هلكة هذا الرجل وأن الله لم يغفر ذنوبه؟ ورغم آيات وحديث التي تدل على المغفرة وأنه رجل صالح يريد الله أن يقدم له العقوبة في الدنيا. نرجو أن يكون فيما تقدم من جواب كفاية، وهو أن هذا الأخ يريد الله له خيرا، فليحسن الظن بربه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فنرجو من هذا الأخ ونطلب منه منا جميعا أن نحسن الظن بالله على أي شيء كان وعلى أي أمر نصبنا به، أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى. تكلمنا كثيرا ما فيما يتعلق بالتعامل مع الرافضة وأمثالهم، ما يهدأ إليك أرى. يقول السؤال: إحدى الأخوات تعمل مدرسة وزوجها كان يعمل في البنك الربوي وقد تقاعد حاليا وحصل على أتعابه من البنك، وهي تنوي الآن أن تفتتح مدرسة لتحفيظ القرآن، فهل يجوز لزوجها أن يكون شريكا في هذه المدرسة وأن يشتري حافلة نقل الطالبات وتكون أرباح له، وأن تستلف المبلغ كاملا من زوجها وترده في حين آخر وهي بحاجة إلى المال، وعندما تقول له إن مالك حرام يرد عليها: أنت موظفة وتستلمين راتبك من البنك فماذا ترد عليه؟ إنما البيع مثل الربا، هذا يحتج عليها حجة الجاهلية، وقريب منها الله يهدينا وإياه يصلح أحواله. هذا لا يشارك، يعني من كان ماله من الحرام ومن الربا حتى ولو كان في عمل خير وحتى لو انفقه من خير فإنه لا يتقبل منه. إنما نقول هذا الرجل إن لم يكن يجد ما يأكل وما يقتات به إلا ما حصل من هذا العمل فهذا يجوز له. لماذا؟ للضرورة فقط. أما إذا استطاع أن يستغني عن ذلك فإن هذا المال الحرام لا يجوز له. ولا شك أن عمله في البنك الربوي حرام، وأن المال حرام كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله إلى آخر وكاتبه وشاهده، فهذا حرام. فلا تشاركيه يا أختي بارك الله تعالى فيك، ولا أي أخ من الإخوان في مشروع وإن كان عملا خيريا، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب. أما لو أن أحدا عمل عنده عملا، يعني هو عمل عنده ثم أراد أن يأخذ أجرته وأخذ أجرته على العمل والعمل حلال وهذا المال من البنك، فهذا شيء آخر، يعني مما علم. أما لو علم فأولى أن لا يعمل لديه، وإن كان هو غير مسؤول عن عمل الآخر، عن ماله من أين يأخذه، إنما هو مسؤول عن عمله أن لا يعمل إلا حلالا. لكن فرق بين هذين، وخاصة أن هذه زوجة له وتريد أن تعمل عملا خيريا نافعا إن شاء الله تعالى، فعليه أن يتوب وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذا الربا كله إلا بقدر الضرورة، ونرجو أن يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله. أما دعوة أن أنت تستلمين راتبك من البنك هذه ما فيها حجة، لأنه هي لا تعمل في البنك، هي تستلم أو تأخذ راتبها عن طريق البنك، وهذا نحن لا نقره، وقد كتبنا وطالبنا، ما أدري أظن ما صار شيء من المطالبة، ما أثمرت شيء، يعني الآن يأخذون الرواتب من البنك، الحمد لله. إذا غلبنا على أمرنا في هذا، فهي لا تؤاخذ بذلك، إنما تؤاخذ عن أن تعمل هي عملا حلالا وتأخذ منه الأجر الحلال. أما كونها تعطى الراتبة عن طريق البنك وهي غير راضية بذلك وإنما مكرهة، فهذا ليس مثل من يعمل موظفا في البنك ويكسب المال عن طريق البنك، وهو ليس المكسب على حال، إنما هو كما قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فهذا مال حرام. طيب هذا مفيد والله لو ينظر، ما أدري عن واقعنا هنا، لكن شيء مفيد على كل حال، أن مدير العلاقات العامة والنشر المكلف بالرئاسة العامة لتعليم البنات ينشر في الجريدة تعقيبا على ما نشر فيها أن الرئاسة رخصت لمراكز تدريب اللغة الإنجليزية، أما مراكز التدريب على الحاسب الآلي النسائية فلم يتم الترخيص لها من قبل الرئاسة، ليس عليها أي تراخيص. والذي نراه لعلكم تصححون أنه يوجد في أماكن كثيرة جدا دورات للكمبيوتر وما أشبه ذلك، وهذه إذن غير مرخص لها، فهذه جديرة بأن تمنع وأن توقف، ولا سيما إذا ترتب عليها شيء من الاختلاط أو الفساد الذي قد لا يخلو منه أي أمر من هذه الأمور، الله المستعان. يقول الأخ: ألا تعتقد أنه ينبغي على المسلمين أن يمتنعوا عن شراء المنتجات الأمريكية والغربية ردا على موقفهم من إخواننا في البوسنة والصومال، وخاصة في حالة وجود منتجات من دول إسلامية تفي بالغرض أو دول ليس لها دور دور أمريكا والغرب في المؤامرة هو المطلوب أن هذه الأمة تكتفي وتغتني بنفسها عن غيرها. الأمة الإسلامية في الجملة، ولو أمكن لكل بلد أيضا على حدة فهذا شيء طيب، لكن التكامل بينها لا بد منه، لأنها في الأصل أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة، فإذا حصل هذا التكامل فيما بينها وهو الواجب أن يحصل، فأنها تستغني بذلك عن الكفار، عن أعدائها عموما. أما الآن نحن نطالب بالحد الأدنى كما ذكر الأخ، الحد الأدنى أنك تفرق بين العدو وبين الأقل عداوة أو المهادن. هم كلهم أعداء من جهة أنهم كلهم كفار، لكن بمعنى من يباشر العداوة يوميا على المسلمين ومن كان مهادنا أو بعيدا عنا. فتفضيل هذا على هذا أو شراء بضاعة هذا دون هذا، هذا الحد الأدنى. إذا وجدت بضاعة من دولة أو صناعة دولة إسلامية فإنه الذي أراه أنه لا يجوز لك العدول عنها إلى البضاعة الأجنبية الأخرى، إلا في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة، هذا أمر آخر، أو في أشياء معينة بعض ضرورات الحياة المعينة. لكن أما أن الإنسان يستسهل هذا بحيث يغيب عن الأمة مطلقا، لا يرد في الذهن مطلقا فكرة أنني أقاطع بضاعة لأنها من منتجات عدوي مطلقا، هذه مصيبة. أما لو أحيينا هذا ولا نقول نجعله واجبا تكليفيا مثلا، أو لابد إلا أن نمنع البضائع مثلا، لكن نحيي هذا ونذكر به ونجعل المسألة فيها قدر من الاختيار، يستطيع الناس من خلاله أنهم يعني لا ينسوا الغرض، ولكن حتى لو أخذوا يأخذون بتحرج، يأخذون على مضض، بخلاف ما نرى الآن من أن المسألة غائبة كليا عن الذهن. والآن الحرب حرب اقتصادية، خذوا مثال على ذلك من أعدائنا هؤلاء اليابان وأمريكا. أمريكا أخضعت اليابان في الحرب العالمية الثانية بالقوة، بالقنابل الذرية. أمريكا بعد ذلك يعني بسطت نفوذها على اليابان. اليابان تطورت أو طورت النواحي الاقتصادية والصناعية عندها، فأصبحت الآن قادرة على إرغام أمريكا بالقوة الاقتصادية. إذن الحرب حرب اقتصادية في جانب من جوانبها، والمال مهم، هو نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على العباد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والله سبحانه وتعالى يمتحننا ويختبرنا، وهذا مال الله آتانا إياه وجعلنا مستخلفين فيه وليس مالنا. فيجب أن ننظر أن نوظف كل هذه في مصلحة عقيدتنا ودعوتنا وأمتنا وقضايا أمتنا، هذا هو الواجب. ولذلك فإن بعض التجار وإن كانت مصالحهم بالتعاون مع شركات معينة، لو كفوا عن ذلك وكذلك المستهلك والمشتري لحصل شيء كثير إن شاء الله. لشعر أولئك الغربيون بالضغط، انظروا كيف ضريبة الكربون كما يسمونها، هذه الضريبة وأمثالها تجعل هؤلاء يستفيدون من بترولنا نحن أكثر مما نستفيد. يعني يمكن أن يبيعوه، هم يأخذونها صافية، يأخذونها صافية يمكن تصل النصف أو الثلث، يعني ما أدري بالضبط دقة الرقم، لكن شيئا من ذلك، لأن الأسعار تفاوت. لكن نحن مع التكاليف يعني نبيع، ومع التعب ومع كل شيء، فهم يأخذون صافيا فقط ضريبة، ويقولون هذا ضريبة على الكربون. هل نحن عندنا ضرائب مماثلة؟ هل جعلنا على بضائعهم يعني ضرائب؟ هل حصرنا بضائعهم؟ أبدا، ولا نتعامل بشيء من هذا. فحتى بننطق المعاملة بالندية، معاملة المثل للمثل، ما تعاملنا معهم بهذه المعاملة، وهم يروجون ويسوقون بضائعهم عندنا، وعندنا ما يغنيهم عنها، ونحن في غفلة عن هذا مع الأسف الشديد. أخ آخر يقول: هل على أغنياء المسلمين وزر وبعضهم يملك آلاف الملايين، وهناك مسلمين لا يجدون ما يقيهم من الموت جوعا؟ وهل نعتقد بوجوب دفعهم لما هو أكثر من الزكاة، استدلالا بقول عمر في عام المجاعة أنه كان سيكلف كل بيت من المنفرين بإعالة مثلهم من الجائعين. أما الوزر فنعم، نعم إذا كانت هناك بيوت أو دول أو أحياء أو أي ما كانت تنام على التخمة وبجوارها من ينام على الجوع والطوى فهي آثمة موزورة مسؤولة بين يدي الله تبارك وتعالى عن ذلك، وهذا من حق المال الذي هو غير الزكاة. والصحيح أن في المال حقا سوى الزكاة، ومنه حق النفقة على الوالدين والأقربين، ومنه حق إعفاف النفس وحقها الواجب لأن نفسك عليك حقا، ومنها حق الضيف، ومنها حق الجار وإذا كان يبيت جيعان وأنت تبات أو جوعان وأنت تبات شبعان. كل هذه حقوق عليك، ففي المال حق سوى الزكاة. وفي مثل هذه الظروف التي نعيشها الآن فإنه لا شك أن كل أغنياء المسلمين إلا من دفع منهم وأفهم أنهم آثمون بما يجري في بلاد الإسلام الأخرى، ولا سيما إذا علمنا أن المسألة ليست جوعا فقط، ليس أن المطر انقطع فجاعوا، مع أن هذا أيضا واجب كما يحدث في وسط أفريقيا دول الصحراء الكبرى مالي والنيجر ومثلا وشنقيط موريتانيا وما حولها، المطر يعني حبسه الله عز وجل ويعانون الأمرين من الجوع، لكن نقول الأمر لا يقف عند هذا. المشكلة أنهم أجيعوا ودميوا وأهلكوا بسبب تسلط الكفار عليهم الذين قال الله تعالى فيهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأنهم إذا أطعموا الطعام قيل اكفر بالله، اكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وآمن بالنصرانية وخذ الطعام وخذ الشراب وخذ الغطاء. فنحن إذن ندعو ونتيح الفرصة للكفار أن يكفروا المسلمين وأن يتلصفوا عليهم بهذه الحيل الخبيثة الشيطانية، ونجعلهم فريسة لهؤلاء الكفار من أجل الجوع، بذل الفقر وذل الجوع والعياذ بالله، بينما نحن والحمد لله لدينا من الأموال ما يمكن أن يفي بحاجتهم ويزيد لو تعاوننا وأخلصنا وصدقنا وفتحنا المجال للعمل الخيري وتركنا كل إنسان يتبرع ويتطوع وفتحنا لذلك المجالات الواسعة لهذا، والإعلام الذي يعني يكشف لنا حقائق هذه المآسي. وكثير من الغربيين، هذه حقيقة يا إخوان، كثير من الغربيين يتبرع تبرعا ما قصده التنصير أبدا، تطوع يتبرع لما يرى المناظر، لكنه يجد أن الجمعيات التي تنفق هي جمعيات تنصيرية كنفية. والله المستعان. والإخوان ينبهون إلى حضور المحاضرات، بارك الله فيكم. الحمد لله في هذه الأيام يأتي إلى هذا البلد من الدعاة الأخيار والعلماء الأفاضل من يتجشم المتاعب ويأتي ليذكرنا بالله ويعظنا بكتاب الله فيعلمنا، ولا شك أنه يؤلمه أيضا أن يجد العدد قليلا والحضور، ونحن في بلد يتكدس فيها ربما ما لا يقل عن مليونين، فكم فيه من الشباب وكم فيه من محبي الخير والذكر، فلماذا لا يأتون ويحضرون هذه المحاضرات؟ هذا ثم يجب أن ننبه إليه. في إعلانات محاضرة نسائية في مسجد الأمير منصور بالنزلة الشرقية يوم 22/3 بعنوان اليوم الآخر. محاضرة أيضا دكتور أحمد بن نافع المرعي بعنوان مفاهيم ينبغي أن تصحح رقم 4 يوم الخميس 23/3. محاضرة للشيخ دكتور أنيس طاهر بعنوان تزكية النفوس يوم الأربعاء في مسجد جعفر الطيار بشير صليح. محاضرة للشيخ الدكتور صالح الفوزان بعنوان البدعة وأثرها السيئة على الأمة يوم الخميس في مسجد بلادل بحي الجامعة. ودروس درس للشيخ عبدالله الغديان عضو هيئة كبار العلماء بعنوان دروس في التفسير والأصول والفقه، وذلك يوم الأربعاء 22/3 بمسجد الأمير مسعد بحي الجامعة. محاضر للشيخ فهد بن عبد الله العريني المدرس بمعهد الحرم بعنوان وإنك لعلى خلق عظيم يوم الجمعة في مسجد الأمير منصور بالنزلة. أيضا محاضرة للشيخ محمد أمين مرزا بعنوان تركتكم على مثل البيضاء يوم الثلاثاء 21/3 في مسجد بن ظهران بحي الظهران كذا حي الظهران. طيب محاضرة للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن رمزي بعنوان طرق الشيطان في إغواء الإنسان يوم الاثنين بعد صلاة المغرب 20 بمسجد الأمير أحمد مقابل محطة نفط شارع مدائن الفهد. طيب نعود للأسئلة. يقول الأخ هل مدافعة الفقر أو المرض أو المصيبة ينافي الصبر أو ينافي الشكر؟ ومعنى قوله من يؤمن بالله يهدي قلبه. جزاكم الله خير. مدافعة الفقر أو المرض أو المصيبة لا تنافي الصبر ولا تنافي الشكر، بل الإنسان مطلوب منه أن يدفع المرض بالدواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل دواء ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعلى الإنسان أن يدفع أو أن يجتهد أن يدفع الفقر بالعمل والكدح والكد ليسترزق من فضل الله تبارك وتعالى. فلأن يحمل أو أن يأخذ أحدكم فأسه وحبله ويحتطب خير له من أن يفعل الناس أعطوه ومنعوه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بحياته وأصحابه وبأقواله، وجاء ذلك أيضا في كتاب الله أن الإنسان يعمل ويجتهد لما ينفعه، احرص على ما ينفعك في الدنيا أو في الآخرة. لكن مع الأخذ بأسباب الدواء اصبر على الداء واحمد الله تبارك وتعالى عليه. مع الأخذ بالأسباب الدافعة للفقر أو لأي مصيبة كانت اصبر أو اشكر الله سبحانه وتعالى إذا أصابك أو أعطاك خيرا. فهذه لا تتعارض مع هذه، وإنما العاقل ليس من يستسلم للقدر فيكون جبريا، وإنما العاقل هو من يدفع القدر بالقدر، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالدواء هو من قدر الله كما أن الداء من قدر الله، وكما أن الفقر من قدر الله فإن الأخذ بأسباب الرزق والغنى هي أيضا من قدر الله، كله من قدر الله. وينبغي لنا أن نرضى بقدر الله وأن نجتهد في دفع القدر بالقدر معا. وقوله معنى قوله من يؤمن بالله يهدي قلبه تدل على ما ذكرنا من أن الإنسان كما أنه يعاقب على الذنب بالذنب فإنه أيضا كما قلنا يكرم على الطاعة بالطاعة. فإذا آمن بالله تبارك وتعالى سمع الحق فانقاد له واستسلم وأذعن هدى الله تبارك وتعالى قلبه فزاده إيمانا حتى يصل إلى درجة اليقين بإذن الله. أما إذا أعرض واستكبر فإنه ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يستبشر بمثل هذه الآية وأن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي ثبته ووفقه للإيمان، وأن يستكثر من هذا الإيمان ليزيده الله تبارك وتعالى إيمانا وثباتا ويقينا وصدقا وإخلاصا وتوكلا وخشية وإنابة وغيرها من أعمال القلوب التي القلب أحوج إليها من حاجة البدن إلى الطعام والشراب. والإنسان بها يزكو وبها يفضل وبها ينال رضا الله تبارك وتعالى وينال القرب من الله وينال ولاية الله بأفضل من كثير من أعمال الجوارح التي هي لازمة لهذه الأعمال وثمرة لها. فلا بد لمن حصل هذه أن يأتي بتلك بإذن الله. هذا يقول الأخ نحن مجموعة من الشباب قمنا بجلسات مع الشباب الذين يجلسون على كورنيش جدة، وزعنا بعض الأشرطة والكتيبات ووجدنا تقبلا عجيبا من هؤلاء السبب، وهم يحبون الخير، وقالوا لنا لا بد أن تزورونا مرة أخرى، ولكن نحن من خارج جدة نأتي بالإجازة، فلو تحث شباب هذه المدينة على زيارتهم وجزاكم الله خيرا. نعم النفوس يا أخوان كثير، كثير من النفوس قريب، وبعض القلوب ما بقي عليه إلا درجة أو درجتين، لأنه نعم الرصود فلنفرض للواحد أقل من 50% يرصد مثلا، لكن ليس كل الناس صفر، بعضهم عنده 30، بعضهم 40، بعضهم 48، بعضهم 49، يعني بكلمة منك يتقدم بإذن الله وينجح. فلذلك لو أن اجتهدنا في الدعوة حتى هؤلاء الشباب، حتى شارع الموت، شارع التفحيط في الرياض، اهتدى كثير منهم وصاروا من الأخيار الشباب الطيبين الذين كانوا يقتلون الأرواح بالتفحيط، ما هو فقط ضرر يعني بسيط والعياذ بالله، إنما حتى إلى هذه الدرجة، ومع ذلك هداهم الله عز وجل. هدى الله الفنانين والفنانات الذين ينغمسون في كل أنواع الفساد، وهدى كم من مدمني الخمر، وكم من متعاطي المخدرات، كل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى توفيقه أولا، ثم بدعوة من دعاهم ونصحهم وأهدى لهم الكتيب وأهدى لهم الشريط وحاول أن يوصل إليهم الحق بأي طريق. فالنفوس كثير الحمد لله في هذه الأمة، لأن هذه الأمة فيها خير، كثير من النفوس يتقبل، ولكن أين من يدعو ويخاطب بالعبارة اللطيفة، بالأسلوب الجميل، بالحكمة، بالهدية، بالزيارة، بأي سبب يرى أنه خير وأنفع لهذا الإنسان، أين هؤلاء؟ فكلما اجتهدنا في الدعوة ونشطنا فيها كما أمرنا الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة لرأينا مثل هذا الخير بإذن الله. هؤلاء الشباب الذين يظن الإنسان أنهم آخر ما يمكن أن يهتدي أو من يصل إلى قلبه الخير تجدهم قريبين جدا، كل المسألة له ولعب وكورة وظلمات من الغفلة اعترت قلوبهم، فإذا أتيت إليهم وخطبتهم خطابا مباشرا جل ذلك عنهم. ومن هنا نؤكد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل على الخطاب المباشر، لأن الكلام العام في الإذاعة أو في الصحافة ومن وراء ميكروفونات بعيد عن الخطاب المباشر لا يؤدي ثمرة كالخطاب المباشر، فهؤلاء يحتاجون إلى أنك تباشر خطابهم، يعني تجلس معه تكلمه، ولا سيما إذا كان لك قرابة أو علاقة بأي شكل من الأشكال، فأنت تستطيع أنك تستفيد من هذه القرابة أو العلاقة وتوصل إليه الخير وتخاطبه، فتجد أن كثيرا منهم مهما بدالك من مظهره أنه بعيد عن الخير قريب، قريب من الخير، ولكن أنت الذي باعدته لظنك أنه في غاية السوء وفي غاية الخبث ولا يمكن أن يهتدي. وللقلوب حالات، ربما اعتراه حالة خوف، ربما اعتراه حالة رجاء، ربما اعتراه حالة يجد أنه أقرب ما يكون إلى أن يهتدي، فتأتي أنت بإذن الله وتكمل هذا فيهتدي بفضل الله تبارك وتعالى توفيقه. فكونوا دعاة بارك الله فيكم كما ذكر الأخ، والجميع إن شاء الله مطالب بهذا بقدر ما يستطيع. يقول الأخ كنا ندعو الموظفين إلى عمل جمعيات التعاونية سدا لبعض أبواب الربا التي قد يضطر إليها بعضهم، لكن سمعت بعض الآراء للعلماء بأن هذه الجمعيات فيها ربا لأنها جرت نفعا، وهو نفع أن تقرضني مقابل أن أقرضك. لا، هذا في الحقيقة ليس بصواب، وإن كان قد يقول به البعض، لكن الذي عليه العلماء علماؤنا الكبار وهو الصحيح فيما نرى أن هذه ليست من هذا الباب، بل إنها في الحقيقة الجمعيات تحقق مصالح كبيرة، منها الاستغناء عن البنوك الربوية، فلا تودع فيها ولا تقترض منها، إنما تعطي تدفع مع زملائك والمحتاج أو بحسب السرة تأخذون، ففيها مصلحة عظيمة، وليست من باب القرض الذي يجر نفعا. أنت لم تقرض أحدا في الحقيقة، إنما هو صندوق أو عمل تعاوني، أنت تعطي لتأخذ والآخر يعطي ليأخذ هو، فهو يعطي نفسه، وليس القرض الذي جر نفعا وأن تقرضه ليرجع إليك المال وتستفيد فائدة إضافية من ورائه. فهذه الفائدة بغض النظر عن درجة الحديث من الصحة تدخل في كونها زيادة من أجل المال فهي ربا، هذا من بالتعاون. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عمل الأشعريين وقال هم مني وأنا منهم، لأنهم كانوا إذا أرملوا، والأشعريون قبيلة من اليمن منهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى، كانوا إذا أرملوا إذا أجذبوا جمعوا ما لديهم واقتسموه بينهم بالسوية، يعني أي عمل تعاوني فهو من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فالأصل في المعاملات هو الحل إلا ما ثبت تحريمه، كما أن الأصل في العبادات التوقف إلا ما ثبت أنه مشروع. فأنا لا أرى في الجمعيات هذه أي بأس، بل أقول إنها مما ينبغي أن نجتهد في تعميمه ونشره بين الزملاء وبين الموظفين بين كل من يمكن أن يعمل، حتى لو القرية أو الحي ممكن يعمل هذا الشيء، فنستغني عن البنوك الربوية، بل يعني في الحقيقة أنها ستواجه ضربة قاصمة تضطرها إلى أن تكون إسلامية ولو لأجل الدنيا. هذه أنا أعطيكم نصيحة يا إخوان بمناسبة ما يشاع هذه الأيام من أن الشيخ محمد نصر الدين الألباني حفظه الله قال كما تنشر مجلة الدولية هذه وأمثالها إن من لم يهاجر من الفلسطينيين فهو كافر. أنا أقول لا يجوز لأي إنسان أن يحكم وخاصة على العلماء إلا بعد أن يسمع كلامهم بنفسه ويتأكد منه. هذه الحملات الظالمة على العلماء هذه تعودناها وعرفناها من الصحف ومن غيرها، فتأكدوا بارك الله فيكم. أنا سمعت وقرأت كثيرا عن هذه الفتوى وإلى الآن لم أحصل على نص الفتوى، لكنني لا أستطيع أو لا أتوقع أو يعني أن الشيخ يقول إن من بقي في فلسطين فهو كافر، يعني ارتد وخرج عن الإسلام وحلال الدم والمال، ما لا أتصور ذلك. فمن كانت يعني منكم من وقعت في يده فيمكن أن يفيدنا وأن ينفع بها إخوان ويخرجها لنرى بالضبط يعني ما حقيقة مقال الشيخ، ومن لم يرها أو لا يريد أن يطلع على الموضوع ما يهمه مثلا، لأن ليس كل شيء يهمك أن تعرفه، فالذي يهمك أنك إذا قرأت من يتكلم ويقدح ويطعن في علماء أهل السنة والجماعة ألا تأخذ كلامه مجردا مسلما. كثير من الناس يقول ليش قال، قلت له هل اطلعت على الفتوى؟ قال لا. صدقت أنهم قالوا إنه قال؟ كم جربنا وعرفنا من تحريفات وتأويلات لهؤلاء الكتاب وأمثالهم. هذه الحقيقة ليست بشرى، ولكنها نسأل الله العافية من المجاهرة بالمعاصي أن منتفه ومطعم يعلن تخفيض في ماذا؟ تخفيض في الشيشة والجراك والمعسل، وهذا في الجريدة، أن هذه قاتلة كما تعلمون، وممنوع حتى من ناحية نظامية نشر أي دعاية للتدخين. وقد أجريت إحصائيات أو دراسات في الجامعة وذكرت أن أضرار الشيشة مثل الدخان أو أكثر، فإذا هذه كلها تدخل في هذا الباب، ولا يجوز لمن ابتلاه الله بهذا، هو يحرم عليه أصلا أن يبيع الشيء هذا الضار، فكيف يتطاول حتى أن يعلم؟ ولكن أيضا لا يجوز لجريدة أن تنشر مثل هذه الإعلانات التي تدعو المسلمين إلى أن تفعل هذه المحرمات تستحل الخبائث والعياذ بالله وتحسب أنها من الطيبات، والله تبارك وتعالى أحلنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وهكذا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا أصل عام في هذه الأمور جميعا. آخر سؤال يقول الأخ كيف يمكن التوفيق بين الادخار وذلك عفة النفس وصول لها عن سؤال الناس وبين التبرع للمسلمين خاصة في الأحوال المأساوية هذه؟ يا أخي يمكن هذا، يعني تدخر ما تحتاج إليه وتنفق على إخوانك، اجعل بندا للتبرع وبندا للإدخار، ويمكن أن تأخذ من الإدخار هذا الدنيوي وتدخر عند الله إن رأيت الضرورة أن تتصدق وتتبرع لإخوانك. وعلى كل حال كما ذكر الله تعالى الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، عليك أن تقتصد وأن تجتهد ألا تجفف لا بحقك أو حق أهلك ولا أيضا تنسى إخوانك المسلمين. ثانيا، ما هو الحد الذي يجب على المسلمين إنفاقه حتى يخرجوا من الإثم؟ يجب عليهم بقدر ما يسدون الحاجة، يعني لا نشترط قدرا معين، لكن بقدر ما يرون أنهم أدوا حق الله وسدوا الحاجة، وما عدا ذلك فهو فضل ونفل نحسهم ونحبهم ونوصيهم وأنفسنا أن يزدادوا فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم من النار في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب